الملامة لفرد جناح على الهوى زي اليمامة لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرد جناح على الهوى زي اليمامة هو قطر وقرف رف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء هو قطر وقرف رف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء هو كفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامة وانا بخاف الملامة وأم الملامة you على السفر يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر يا قلوب تعبانة تعبانة السفر قطروا من الحب تلاقوا تلاقوا تلاقوا في الظلمة أنفي قمر يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر يا قلوب تعبانة تعبانة السفر يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر يا قلوب تعبانة تعبانة السفر كتروا من الحب تلاقوا تلاقوا تلاقوا في الظلمة ألف قمر بنحب يا ناس نكتب له حتى اللايمين زينا عاشقين لكن خايفين لايمين تانيين لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة هو قادر وقرب